الثابت عند جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، والقران هو أن يجمع الحج والعمرة مع بعض، يشبك بين الحج، يدخل الحج على العمرة، هذا قران، هذا قران. الإفراد بس حج بدون عمرة، إفراد أفرد الحج. قران دخل الحج بالعمرة، تمتع العمرة الحال والحج الحال، واضحين؟ إذن التمتع عمرة الحال وحج الحال، عمرة بحج متداخلان، إفراد حج بدون عمرة. إذن هذه الأنساك وكلها جائزة.